وإرشاده وتحفيظ من تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل تكلمنا في اللقاء الماضي عن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ثلاث أعمال أساسية بها يستتب الأمن والأمان ويسود الإسلام بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول عمل عمله عليه الصلاة والسلام هو بناء المسجد النبوي. هذا جعلنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قرارا بمكة وشهادة بالمدينة. نتحدث عن فضل المسجد النبوي، ونسأل الله عز وجل كده أن يبلغنا والناس المقتدرة تروح والحمد لله رغم أنه تحجز وتعمل عمرة، وفي ناس ما شاء الله لسه راجعين وداعيين من هناك. وكانت سبحان الله أتوهم والله أنه هو ممنوع، لكن ممنوح ممنوح، اللهم اجعلنا ممن اخترت ومنح. الحمد لله بعدين العمل الثاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله عليه الصلاة والسلام هو المؤاخاة بين المسلمين. العمل الثالث هو إقامة المعاهدة بين غير مع النبي صلى الله عليه وسلم وغير المسلمين بالمدينة المنورة. فإحنا بفضل الله عز وجل عندنا صفحة 155 من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار عليه الصلاة وأفضل التسليم. وإحنا الحمد لله بعدين انتهينا من بناء المسجد، وإحنا دلوقتي في عنوان الأذان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأذان، بدأ المسلمون يحضرون الصلوات الخمس في جماعة ويتحينون أوقاتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد بدأ يقبل المصلين ليصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحينون يعني لما يجي الحين ده التوقيت ده يلتمسون هذا الوقت للصلاة. فتختلف تجمعاتهم، منهم من يتعجل بعضهم ويتأخر بعضهم، فلا يجتمعون في موقف واحد ولا موعد واحد. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون في علامة يعرفون بها حضور الصلاة. نعمل ايه علشان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس كلها في نفس التوقيت؟ ويمكن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم حسه وحب يجمع الأمة على الصلاة، ودوت كان الحاجة أو الغاية من الأذان. إلا إن سبحان الله الآن مع وجود الأذان فينا، غفر الله لأزواجنا وأبنائنا ومحارمنا والمسلمين، تجدي قلما تجدي الجماعة الأولى الصف الأول غير مكتمل، ويأتي المصلون في المسجد يملأ الصف الثاني في الركعات الأواخر، الركعة الثالثة يلحق، الركعة الرابعة يلحق، لا حول إلا بالله، أو ما يلحقش الصلاة خالص ويعمل جماعة تانية. وأعوذ بالله، أعوذ بالله من فوات جماعة، لأن فوات الجماعة من مصائب الآخرة. ممكن تفوت الجماعة أصلا ويصلي في البيت، ده الله أكبر، أو والله تعالى سلام قول من رب الرحيم، ده لو شخص أصلا بيصلي. في ناس متهاونة في الصلاة، أعوذ بالله. إلا المصلين الذين هم عن صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم عنده أن يختلف المسلمين في توقيت جماعتهم، مع أنهم مقبلين وجايين يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتحينون، يعني يلتمسوا المعادة المناسب، لكن منهم من يتعجل ومنهم من يتأخر. فلذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك علاقة، وكم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، بين اجتماع المسلمين في صف واحد ويكون هذا المصطف مستوي في توقيت واحد، وبين اجتماعهم الحقيقي لا تختلف فتختلف قلوبكم. في علاقة بين اجتماع القلوب واجتماعها في الصلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على هذه الجماعة وضبطها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة الكرام كيف نسمع هؤلاء المختلفين في التحيّن لهذه الأوقات، في تقديرها على وقت واحد يجتمعون فيه، فتكون علامة يعرفون بها حضور الصلاة. فأشار بعض الصحابة الكرام إلى رفع النار، وبعضهم إلى النفخ في البوق، وبعضهم بضرب الناقوس. ولكن فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة جامعة؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الرأي الصلاة الجامعة واقترحه، من جعل الله عز وجل الحق يجري على لسانه سيدنا عمر وأعطاه الله عز وجل الفراسة من صلى على محمد كثيرا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على بعضهم برفع النار يتشبهون ذلك بالمجوس الذين يعبدون النار، ولما اقترحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطروحات الأخرى كان في كل فكرة فيها تشبه بالنوع من الكفر، بالنوع من الشرك، زي جرف عند النصارى، زي في الأديرة، زي في اجتماع أهل الكفر. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه بالكافرين. قبل أن نخرج من هذه السطور من صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لابد أن نستفيد هذه الفائدة، كراهية النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبه بهم، وإن كانت هناك حاجة أو هدف يرى أنه ديني يحصل من هذا التشبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو جمعهم على جرس هنعمل إيه؟ ما إحنا نفسنا نجمعهم، وهي دي الفكرة اللي تنفع. هنعمل إيه؟ ما إحنا هنشعل النار، ما إحنا عايزين نجمعهم على صلاة واحدة، بس إحنا من بينهم هم هيسجدوا لي أو هيتعبدوا بطقوس لنار، والآخرين سيتعبدون لله عز وجل ما هم خالفين أهو. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الشبه بالكافرين، فرفض رسول الله وهو لا يعلم ما التصرف الأمثل، رفض أن يرفع نار أو ينفخ في بوق أو يضرب في ناقوس. لذلك تعلم مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة أهل الكفر في كفرهم. ولو فتحت لهذا الباب الحديث لن أغلق، سبحان الله، لن أغلق الحديث عنه، لأن إحنا نسأل الله صلى الله عليه وسلم الآن عبارة عن جملة من المشابهة والمطابقة، مش بس المشابهة، المطابقة لأهل الكفر. نسأل الله صلى الله عليه وسلم في يعني على جميع، في كل صعيد، في كل قطاع، الموضة واللبس، الفكر والعقل والأفكار، بحفظ إلا بالله. كأن الإنسان فعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه وراءكم. اللي بتحكم في الموضة دلوقتي يوسع ويضيق، يقطع ويخليها درتي، يخليها أشيك، وما في ما فيش فيها كلمة تتقال، كل ده بحفظ إلا بالله. بيوت الأزياء العالمية بيختغزا وغيره اللي بيتحكموا في الموضة، مين يلبس ويلبس إيه؟ مع ان الكتاب وضح ورسول الله صلى الله عليه نساء بينوا بالفعل كيف تكون لبسه المراه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالفعل كيف يكون ثياب الرجل. ولكن في توهان، اسال الله العفو والعافيه، علشان ايه؟ علشان احنا بنمشي وراهم، بنمشي وراهم، غفر الله لنا ولهم ولكل مسلم، اللهم عنا على تربيه ابنائنا، اصفر من حيادي واصفر من حيادي. ليه يا ابني؟ ده ميسي عامل، الحمد لله ربنا عافينا، يعني مش عندنا اللهم لك الحمد، بس ابنائي يعني الناس ده عاملين عرف الديك، عاملين ايه؟ ده ايه الاصوات الغريبه دي؟ ايه اللبس الغريب ده؟ دي قصة ايه الجمال اللي فيها؟ تلاقي الشباب رحمة الله بالله مكنتش. وما النبي صلى الله عليه وسلم طول شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رب لحيته، ما لقناش الشباب مقبلين على السنة، كل واحد فيهم امرض، وكل واحد عمله لي اقرع او في قزع. لما طلعت الموضة لحية مهذبة طبعا بيهذبوها زي ما هم عاملينها، الشباب في ثانية التحوا، علشان الموضة قالت، علشان الغرب اشار، غفر الله لنا ولأس والشباب المسلمين، اللهم لا تدع من شباب المسلمين ضالا الا هديته. الشعر ده دم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان جمه عليه الصلاه والسلام، كان شعره على كتفه صلى الله عليه وسلم، ما اجمله في اعيننا، اللهم زيد جمالا في اعيننا وزينه في قلوبنا محبه لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ما كانش هدي النبي كده متبع. لما طلع الراجل يمشي بشورت ولا بنتكور كانوا بيقولوا ايه ده؟ ايه ده؟ ده الشياكه، ده الجمال، ايه اللي ستايل الحديث ده؟ ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيرفع عن الكعب الى منتصف الساق كانوا بيقولوا ايه ده؟ شوف الرجاله ماشيه بجلاليب فالحه، ويضحكوا يخلوا الستات فوق الركبه وتحت الركبه، والراجل لو رفع بس عن كعبه يبقى ايه؟ ماشي مش شيك. لما الموضه قالت وانضت كل ما دخل فيها أين المخالفة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إحنا مش بعيدين قوي على يوم الميلاد ولا غيره لما تلاقي لحقت إلا بالله إيه الـ إيه الـ إيه التشابه ده؟ هل هم تشبهوا بينا؟ ضحوا في عيد الأضحى، ضحوا معنا بكبش، هم يخالفوننا ونحن الأولى بمتابعة نبينا صلى الله عليه وسلم في المخالفة. اللي متعامل شنبو أو أبو شنب والنبي صلى الله عليه وسلم قال حف الشارب وأرخوا اللحى ماشي أصأب زي ما هو عايز. فين أجي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو قحافة قال غيروا هذا واجتنبوا السواد. ليه؟ لأن كبار وشيوخ يهود والنصارى وأساقفيهم ورهبانهم ما بيغيروش الثياب، بيبقى فيهم الشخص كده بشيبه كامل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليه السلام بأنه غير الشيء بأي لون، يعني مثل الحناية أو غيرها، إلى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المخالفة. فأنا بحب أخالفكم. أنت كده خالف تعرف خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المشركين، تعرف بإسلامك. لو بتقول لك أنت بتخالف وخلاص أنا بخالف الضبط. أنا عايز أحدث المخالفة، بأخالف عشان أهرب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أطيل ومنتصم كثيرا في هذا الجانب، وأن كنت يعني أريد سبحان الله أن أرد اللهم ردنا والمسلمين إلى الحق، أرد المسلمين إلى هذه المخالفة الجميلة، إلى هذا التميز الذي يتشبه به صاحبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. هل تشبهنا بالكرام؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. حكى في صدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم على نار أو بوق أو غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت بسرعة لفكرة مخالفة، فكرة ما تبقى زي اليهود والنصارى ولا الكفار، وهي إن إحنا ننادي فيهم الصلاة جماعة. فقبل من عمر لأول وهلة فكرة الصلاة جماعة علشان ينادي فيهم فإيه؟ فيجمعهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الرأي، فكان بيقول الصلاة جامعة حتى أتى الليل، فرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا حق من قبل الصحابة. طيب احنا عندنا لسه ما زالت الصلاة جامعة، ولكن هي اللي إذا أراد المسلمون أن يجتمعوا أن يجمعوا في غير وقت ما صلاة. يعني مثلا سيدنا عمر، احنا عندنا كده لما النبي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه نادى في المسلمين الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، فقام عمر قال لقد كنت أرعى، تكلم حديث دوت، لقد كنت أرعى لخالاتي لي على تمرات. ثم نزل فقال له عبد الرحمن بن عوف ما زدت عن أن قمأت نفسك يا أمير المؤمنين، أنت جاي تقول لنا أنا كنت برعى الغنم يعني خلينا كلنا؟ قال بدت لي نفسي فأردت أن أعلمها من عمر. ما تقول عمر بن الخطاب خليفة أمير المؤمنين بخل. المهم إن إحنا عندنا ما زالت اجتماع المسلمين في غير وقت الصلاة يقال الصلاة إيه؟ الصلاة جامعة الصلاة الجامعة، يعني مثلا صلاة خسوف أو غيره. الحمد لله يعني حصل الساعة 7 حصل الساعة 9 الحمد لله مين مساجدنا وغيره، تلاقي راجل كده مش بيأذن تمسك المايك ويقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة الخسوف في مسجد كذا من الساعة كذا وكذا. فكلمة الصلاة جامعة ما زالت طريقة لجمع المسلمين، ولكن غير خلاف الأذان أو الصلاوات المكتوبة الخمس تتمييز الصلوات الخمس. فالفكرة الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المشابهة. الفكرة الثانية أنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتراح الذي يحمد بمن يرد هذه المشابهة بقول الصلاة جامعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه رأى الأذان في المنام فجاءه فجأة صوت أختنا في الله صوت ربنا عنا إياها واسترنا إياها طبعا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. رأى سيدنا عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام رؤيا في الحق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. اللفتة دي مش مني، هي عجبتني صراحة ربنا يبارك في تعليق الشيخ عمر عبد الكافي على الأذان. بسمع له كده فلقيته ما شاء الله بيقول كلمة، بيقول أنتوا سمعتوا يا جماعة سيرة صحابي اسمه عبد الله بن زيد قبل كده؟ طب سمعتوها بعد كده؟ لكن هذا الصحابي الجليل هو الذي يشاب على الصلاة على الأذان منذ أن شرعه الله. شفتي فذكر أنه التقي الخفي، والله أصاب قلبي. في ناس كده أظن اجعلنا من الأقياء الأنقياء الأخفياء المعلومين في السماء يا رب العالمين، والمعلومين في الأرض بكرم اجعلنا من حبة وقبول سبحانه العظيم. بس سيدنا عبد الله ابن زيد الأنصاري هو الذي رزقه الله عز وجل هذه الرؤية. وأخذ هذه الفائدة من شيخنا ومن كل مشايخنا، ربنا يسعنا بالجميع على جميع الطوائف. أقول يا شوفي بقى سبحان الله، إذا كان العبد مخلص لعل الله عز وجل يجيبه بحسنة يرزقه إياها فيجعل لها أثرا ونكتب ما قدموا وآثاره. فهذه الحسنة التي جاءته في رؤية سبحان الله، مش عايز أقول يعني رب كنز كبير حصل عليه حقير، لكن الصحابة الكرام ليسوا بحقير تغفر أو حاجة ثانية بقى، وشروه بثمن بخس دراسم معدودة. قد يقدر لا يقدر الناس الشيء لكن قدره عالي، فكان قدره سيدنا يوسف. فيعني سبحان الله، هو بين الصحابة ما اسمي مش متكرر، لا هو سيدنا أبو بكر ولا هو سيدنا عمر ولا حتى من العشرة المبشرين سبحان الله، لكنه يحمل ثوابا، يحمل فكرة طيبة يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل كذلك ثوابا كبير، إذ أن بفضل الله عز وجل هذا الأذان الذي يؤذن منذ شرع إلى الآن وإلى ما قضاه الله عز وجل في إقامة الأذان والصلاة فينا أجزه لهذا الصحابي الجليل. فاسأل الله عز وجل أن يتاجر لك في حسناتك، اللهم تاجر لنا في حسناتنا، أن ينفع الله عز وجل بنا بكلماتنا وبأعمالنا وبرؤيانا، برؤيانا سبحان الله بمنامنا وبيقضاتنا رب العالمين. انفعنا وانفع بنا واصلحنا واصلح بنا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ان عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الانصاري رضي الله عنه راى الاذان في المنام، فجاء واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤيا حق، وامره ان يلقي على بلال حتى يؤذن بها. طيب اللهم صل على محمد كثيرا. تلاقي كده ربنا يبارك في استاذنا، ربنا يشرفنا بهذا العلم ابن وسيمين، هو بيفهم طلبته واحنا بنسمع وراكم. قال لهم لماذا شرع الاذان؟ هل شرع الاذان برؤيه الصحابي الجليل؟ لا، لم يشرع الاذان برؤيه، لان الرؤيه دي مش اللي رعاها النبي كرؤيا الانبياء حق، ده رعاها الصحابي. يعني ما فيش حد صالح يشوف رؤيه ويقوم يطبقها ويعملها شرع، ما ينفعش. امال بما شرع الاذان؟ شرع الاذان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. ثاني كده ربنا يبارك في لفتته دي، يبقى اذا لم يشرع الاذان لرؤية الصحابي الجليل، ولكن شرع باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤية، فصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة تقليدية. النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي عن هذه الرؤية السنة، فقال عليه الصلاة والسلام التسليم صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، انها لرؤيا حق، وامره ان يلقي على بلال، صارت شرعا، صارت فعلة النبي صلى الله عليه وسلم التي امر بها الصحابه. طيب اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. طبعا الرؤيا دي هو الكلام هنا مختصر، بس الرؤيا موضحه ان هو شاف ملك، النبي صلى الله عليه وسلم عرفه ان ده ملك، مش راجل عادي، شاف راجل، ده كانت رؤيا، شاف راجل واقف يقول احنا عايزين نجمع الناس على الصلاه، تاخد بوق؟ قال له لا. تاخد ايه؟ تاخد، عرض عليه حاجات، قال ولكن الا ادلك على شيء افضل من ذلك؟ فدله على صيغه الايه؟ صيغه الاذان. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فراح وخص رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فامره ان يعلمه بلال. الاذان يا جماعه هو الاعلان، الاذان النبي ربنا عز وجل قال واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. واذان ان اعلان، اعلان من الله، دي طبعا في اول سوره التوبه لما امر النبي صلى الله عليه وسلم علي وابي بكر ان يحملها للمسلمين، يعني اذان يعني اعلان. فانا بقول لكم انا باذنكم يا جماعه ان انا هغير موعد كذا، يعني انا اعلمكم. لكن ربنا يردنا اللغه العربيه بقى سبحان الله. الاذان هو الاعلان، ويعتبر هو الاعلان بدخول وقت الصلاه بذكر مخصوص. الذكر المخصوص اللي هنقوله له سبحان الله بيعلم ان الوقت اللي يجوز اللي تصح فيه الصلاه، لان مش بص حد الصلاه دخول الوقت، لو قبل الاذان مش هينفع، لو اول الله اكبر كده يبقى بفضل الله عز وجل دخلنا في وقت الصلاه، ويعلم المسلمين بدخول وقت الصلاه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا احنا يعني حتى اللي تخصنا ان الاذان ده يا جماعه فيه ستات اذان، طبعا لما تذكري كده اللي يأذن اطول الناس واعلاقا واللي اذن 12 سنه، الاجور الجميله لو ترجعوا كده فقه الاذان، الاجور الجميله للمؤذنين الستات تنفع فيها. خلي بالك ان من شروط الاذان ان يكون المؤذن ذكرا، فلا يصح من مرأة. أمال إيه يا جماعة، ربنا يستعمل أولادنا ومحارمنا وحبيبنا بهذا الفضل العظيم. الأذان مشروع في لحق الرجال، هو من فرض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الأصل، وهو مش عائل الدين ربنا يرزقنا اللي المفروض كده الحمد لله بنين بتغرق فيه الدولة الإسلامية. ونحن كنا بنتكلم في أحكام الهجرة، في إنما بعمل بالله، وإنما نكون من ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هجر فهجرته إلى الله ورسوله، ومن من كانت هجرته إلى دنيا وسيبها مرة نجفعها فكما حديث ده فهجرته إلى ما هجر إليه. تكلمنا عن أنواع الهجرة وقلنا أن الهجرة محرمة إلى البلد التي لا يقام فيها الأذان ولا الصلاة. لكن ليه؟ لأن كده تبقى هجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وهي حكمها غير جائزة. فإذا لم يستطع الإنسان أن يسمع الأذان في الدولة أو يقيم الصلاة وشعائر الدين وجب عليه مغادرة أرض الكفر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنا والله عشنا أيام ربنا يا رب يستر في الغمة ده، لما يفضل يعني يؤذن الأذان ويقول صلوا في بيوتكم كان النصر بيتأثر. سبحان الله الأذان، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، إعلام بالدخول وقت الصلاة. المفروض إن هو مش للمرأة، يعني إيه مش معنى إحنا لا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هو لا يصح للمرأة. ليه؟ لأن صوتها فتنة، وإحنا أصلا مطالبين بحق تحسين الصوت في الأذان. وده ممكن نقوله سبحان الله في يعني لما نيجي نتطرق كده لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بلال بحسن صوته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجوز للمرأة، رب الحمد لله اللي فتحنا للمرأة، يستحب لها فقط الإقامة لما تقيمي كده ربنا يجمعنا مع الصالحات، يبقى فيه بفضل الله عز وجل صلاة جماعة، ممكن المرأة يجوز لها أن تقيم الصلاة والحمد لله بعلين يصطفوا، والمرأة الإمامة وسطهم. لكن موضوع الأذان ده للرجال لا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، والله عز وجل قد عوض النساء بأشياء أخرى. ربنا يرزقنا رب العالمين ما اختصنا به من الفضل. اللهم صل على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا يا جماعة الأذان مش بأي صيغة، الأذان بصيغة الأذان المشروعة، يعني أنا يعني كنت أختي سألتني في نهاية اللقاء الماضي عن سؤالها كده عن التنويع سبحان الله، فقلت لها إذا كان في صيغ مختلفة من غير قرينة معينة، كنت شرحتها فمش عايزة أشرحها تاني بقى، كنت بقولهم إن أنا أشرحها في الأذان من غير قرينة معينة تصرفنا من صيغة إلى صيغة أخرى، يبقى الأفضل التنويع. هناك صيغ متعددة للأذان، لكن نحن تقاصنا فيها دي بمثابة يعني هنقول عارفين زي ما جمع سيدنا عثمان بن عفان جميع الأنصار على المصحف العثماني مخافة التشتيت وحرق الحروف الأخرى. القرآن الكريم نزلت على صفحة أحرف فجعله على الحرف القرشي في المصحف العثماني وحرق بس المصاحف. رسينا على الصيغة اللي احنا الحمد لله من منتشرة الآن، وإن كانت صيغ الأذان متنوعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا جماعة الأذان ده ما أحلاه، يعني احنا لو جينا نتوقف كده نشرح الصيغة بس علشان بقى نخش في الصيغة، سبحان الله يعني الأذان كلماته منتقاه، توفيق من رب العالمين لما نزل هذا الصحابي الجليل ليعلم هذه الرؤية للصحابي عبد الله بن زيد، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمها لبلاد. دي ما كانتش فعلا يعني مش منطقة، لا دي بصيغة مخصوصة معلومة. تسمعي كده الله أكبر الله أكبر، تصدع بها السماء، تسمعي التشهد اللي فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، تشوفي كلمة لا إله إلا الله مرزقنا وعوذ بك الموجودة فيها. للأسف الشديد غفر الله لنا ولكم، أنا كنت قلت لكم قبل كده إن كم من أشياء اعتدنا عليها فمن كتر ما استغفر الله تكررت اعتيادا معناها بيت، بس هي جميلة جميلة قوي. زي ايه يا جماعة؟ زي ما بنبتدي في الدرس هواك يلا، لا بنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هو أنا لو مش بستعين بيه بستهديه ههدى في الكلمات اللهم اهدنا الأفضل وأكثر المعلومات، هو أنا لو مش هستعين بيه سبحان الله نستعينه ونستهديه ومش هستعين بيه هعرف أتكلم كلمة، الكلمات دي ما تبقاش بقولها في أول درس بس، يا رب اجعلنا تبقى طالعة من القلب. من الكلمات اللي بتمس قلبي جدا، والناس إلا من رحم ربي بيطيروا معانيها. لما الشيخ يقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وتبقى أنت قاعدة ولا في مخك اللي جنبك، لا تمام الصلاة الذي ربنا رزقني تمام الأجر، تبص الناحية دي تبص الناحية دي، وتمس قلبي جدا قوله صلوا صلاة مودة. أنا بحبها، تلاقينا يعني لفت نظري كده ان يلا يلا، تلاقي ابنك ولا حاجه ايه صلوا يا جماعه صلوا صلاه مودع. قلت له ما بتتقالش الكلمه دي كده، ما بتتقالش روتيني، صلي صلاه مودع يعني تستشعري مشاعر الوداع بعد هذه الصلاه. ايه ستكون هذه الصلاه؟ طبعا هتبقى اخر صلاه، يعني احسن صلاه لعلي لا اصليها ثانيه. ففي كلمات جميله فيها معاني مدخره، لكن من كتر ما تكررت مش استقرت بقى تقررت، لا للاسف، بل معناها في عين البعض. ربنا ما يجعلناش من هؤلاء. ثم قست قلوبكم، ربنا عافينا في قسوه من تكرارها، نسال الله العفو والعافيه. اما رب العزه تبارك وتعالى وقت قال سبحانه ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما يطول الامل بالعباده يبقى فشلت قلبك كتير، يبقى بيستحضر جمله من المعاني المتكرره. المره دي لما اذن الاجل حسيت بمعنى، اللي بعديه حسيت بمعنى مع المعنى اللي فات، الثالث حسيت بمعنى اول ومعنى ثاني ومعنى ثالث، لغايه ما يتكرر معايا الاذانات كتيره احشد جمله من المعاني الايمانيه اللي جت لي في الاذانات اللي قبل كده. مش مساوي ان انا خدت عليها ما عادتش تهزني، بقت كلمات عاديه. ما اجمل هذه الكلمات التي رزقناها هذه الامه، رزقها الله عز وجل هذا الأذان الطيب ليكون إعلانا لوقت الصلاة، لوقت أذن الله عز وجل فيه أن يتكلم العبد مع ربه تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. لو توقفنا عليها لن يسعنا الوقت. كفاية جمال الله أكبر، كفاية جمال لا إله إلا الله. عارفين يا جماعة لما كنا نتكلم على الخشوع في الصلاة، أنا بقول دلوقتي الخشوع في الأذان. ازاي الخشوع في الاذان؟ تحس ان قلبك طاير وهو بيأذن، اصدقي الكلمات حسا. يعني لما الامام يقول، لما المؤذن يقول الله اكبر وانت تردده وراه وتقولي الله اكبر، كفانا كذبا بل علينا بالصدق. وانت بتقوليها تقولي من قلبك الله اكبر، يعني هو اكبر من كل حاجه في حياتي هجر على الصلاه. افضل اعمال عند الله صلاته على وقتها. اصدقي الكلمات استشعار هترسخ بفضل الله عز وجل في قلبك معانيها، فتصلح هذا القلب. اللهم ارزقنا سلامة القلب. جميل، يعني سبحان الله، انت لو عشتي بس كده في شروط المؤذن هتلاقي ان الاذان ده عشان يطلع حلو ما تسابش كده، لا ده في شروط، ان هو يبقى صوته نديه، ان يبقى شخص صيق، عشان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله تبص تلاقي الكلمة نزلت على قلبك. أنا في أذانات سبحان الله لا أنساها، زي أذان إيه؟ زي آخر أذان الحمد لله في الليل، في اليوم الأخير من رمضان، كلنا بنسمعه ونعيط ونقعد نقول يا الله ما تسلم منا رمضان. تحس إنك بتودعيه، وتحس إن المؤذن المرة دي قلبك بيطير معاه. أذان سبحان الله، الأذان الأول اللي سمعته بفضل الله عز وجل في العمرات في الحرم، أذان مؤذن المسجد النبوي، صوت ندي في مكان طيب، بتحس الحمد لله رب العالمين بمعاني إيمانية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهم منحنا ولا تحرمنا. فالأذان ده يعني المؤذن مش أي حاجة وكلماته مش أي حاجة، سبحان ربي العظيم. فاكرين لما قلنا في الامانات في الحديث، في الحديث عن الامانه، ان المؤذن كما قال صلى الله عليه وسلم مؤتمن. كفايه على الاذان ولا اسمحوا لي شويه اتكلم؟ لاني بتخض من المؤذنين. ده منظر واحد يؤذن، يا خلي يا عم ارحمني، خليني احس، احس بمعاني الكلمات. ما فيش واحد صوته عدل، ما تجيبوا لنا صوت واحد نبي كده طيب كده ارحمونا. أشفت سبحان الله عاد يجيبوا الولد ابن المؤذن الصغير بيطلع لا هزبع لا هزبع يا حبيبي. هو أي هو يصح كده؟ ده المفروض يكون بالغ عاقل. القماش الطبيعي المميز دوت بيبقى مميز، عارف تحس كده يعني كانت صوت الطفوله فيه يعني الطفوله فينا. اول مؤذن اللي نايم على على على ودنه وبعد ما يسمع اذان القاهره يقوم يؤذن فين؟ انت عارف ان الصوره قد القاهره ولا بعد القاهره ولا انت مشغل لي اذاعه القران الكريم وبتمشي في ايه ايه ايه ده؟ مش في ضوابط؟ مش لازم يبقى امين على توقيتنا؟ انا بفصل يا عم بالتمريض على على وقتك، انا ممكن يكون عندي وكده بيحصل كتير، عندي لجنه ب ب ب ب ب ب اول ما الاذان يقول الله اكبر بخش في وقت الصلاه عشان عندي اضطراب بخش اصلي بعد الله اكبر بتاع التسبيح، يعني انت تخليني اصلي قبل الوقت لا تصح صلاتي، لازم يبقى في امان. سبحان ربي العظيم، وصفات مختلفه سبحان ربي العظيم كثيره للمؤذن. انا مش بفضل يعني اني اتعرض لهذه الصفات، لكن انا بقول بس يتق الله فينا سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على حسن اداء الاذان ما قالش لعبد الله بن زيد طب يلا اذن انت فينا مع انك احق لانك شفت انت الرؤيا وجات لك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يلقي على بلال هذه الكلمات، فيتعلمها بلال فينادي لانه اندى صوته، فاذن بلال وسمع صوته الاكوان، سمع صوته الصحابه الكرام، سمعت صوته الارض والحصى والجبال، وراجع كده فضل الاذان سبحان الله والمؤذنين تلاقي ايه ده الاذان دوت له تاثير على قلب الشخص القائل والمستمع والحتى سبحان الله الجمادات المحيطه. سمع صوته عمر بن الخطاب فجاء يجر رداءه، الله الكلمات الحلوه انتم بتقولها دي سبحان الله، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، ايه الجمال ده؟ حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت لا دي قدمت عشان انا حافظه النفر ما بيأذنش بيقيم الحمد لله يعني احيانا بيقيم في قامت الصلاه بقى من حفظ ان هي كانت الاقامه سبحان الله، لكن اللي هي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه. طبعا انتوا عارفين ان الاذان النبي صلى الله عليه وسلم قام وتر، لكن صفه الاذان بيبقى اثنين مثنى يعني مش وتر شفع. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالاذان كلماته طيبه فيها بفضل الله عز وجل حي على الصلاه، كان بها الحياه، اقبل على الله عز وجل، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. ما بعرفش معلش بدخل الاقامه في الاذان، الحمد لله ربنا يحفظنا يعني، بس عشان انا قلتها تلقائي لان احنا المراه لا تؤذن ولكنها تقيم. فبفضل الله عز وجل احنا واخدين على الوتر بالاقامه كما اذن النبي صلى الله عليه وسلم لنا وجعله مستحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع بالاذان يبقى اثنين، وان يوتر بالاقامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت عارفه بقى اكمل الاول كلامي، وسمع فاذن بلال وسمع صوته عمر بن الخطاب. هنا يا جماعه تعليق على المؤذن، بس الموضوع في الاذان مش موضوع المؤذن فقط، لا، من يحمل اليه الاذان. خلي بالك قبل ما نمشي على كلمه الاذان، لا يا جماعه، ده الشخص اللي بيسمع الاذان له حاجه ثانيه خالص. المؤذن بفضله هو في صاحب الثقه وشفيه، لكن في حاجات ثانيه رب العزه تبارك وتعالى اكرم بها من سمعت اذنه الاذان. الله، الحمد لله الذي اذن لنا بذكره. أنه يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما قال المؤذن. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء الحاصل كلنا تقولوا مثل ما يقول المؤذن. طبعا ده لفظ عام، لكن التخصيص إلا حي على حي على الصلاة وحي على الفلاح، الحي على اليتين يعني الاثنين. السامع المفروض فيهم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وده بديهي يا جماعة، يعني أخذ قول الأذان الحمد لله إن إحنا ما بنكررش من غير ما نفهم، لأن يعني كأن بتقولي حي على الصلاة تعالى صلي، فبقول إيه؟ تعالى صلي ولا أنا جاي أصلي؟ وأذن في الناس اللي حج بروح أقول، وأذن في الناس اللي حج ولا بقول لبيك اللهم لبيك؟ لما أذن المؤذن بالحج أنا يا ربي استجبت لبيك ربي. فلذلك هو لما يقول المؤذن حي على الصلاة ويقول حي على الفلاح أنا بقول له أنا جاي، بقول له لبيك، بس بقول له لبيك ازاي؟ بطريقه اخرى، بقول لا حول ولا قوه الا بالله لن يعينني على التحول عما انا فيه من الدنيا الى الاستجابه لامر الصلاه، و الأمر الأخروي إلا بقوة من الله عز وجل وطول. أنا بقول ساعتها حي على الصلاة، بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا بقول أنا جاية هو أحيا بها، أقبل عليها وسيب اللي في إيدي، بس برد بالاستعانة بالله لأن أؤدي هذه الصلاة. حي على الصلاة حتى لله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللفظ العام إذا سمعتم النداء تقولوا مثل ما يقول، هقول زي بالضبط، إلا الخاص الذي خص لفظة لفظ معين في أحي الحي على يدي، فبنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن في حاجة تانية اللي يسمع الأذان إنه بيردد الأذان بس كده؟ لا، اللهم إنا نسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. في أجر يا جماعة اللي يقول الدعاء بعد الصلاة، اللي يقول اللهم صل على سيدنا محمد، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقام المحمود الذي وعدته، تحل له الشفاعة. سبحان الله، بيسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، حلت له ليه؟ حلت له الشفاعة. فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولي أذكار، جملة من الأذكار بعد الأذان. على فكرة بقى مش بس كده، أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا كنا بنقول في جدول رمضان الحمد لله رب العالمين إن أنت عندك وجبة إيمانية مرتبطة بالأذان. يا ربي أنا طولت في الأذان، إحنا ساعتين يعني. أصلاً كثيرة بس خير إن شاء الله ربنا ينفع بينا. فاكرين يا جماعة لما كنا بنقسم وقتنا في عرفة يوم إيماني أو نقسم وقتنا بفضل الله عز وجل في رمضان، كنا بنقول إن المسلمة الأذان ده حاجة وسط كده في حياتها، قبل الأذان تتوضى وتنتظر الصلاة، ممكن قبلها بدقيقتين بدقيقة، أنا مش بقول حاجة كبيرة، كل واحد وقدرته. لكن عندي راجل كبير ببص عليه وراح سبحان الله من بلكونة، أول ما أشوفه أدعي له، بيعدي الشارع يكاد يكون في ربع ساعة قبل الأذان ما يأذن بساعة إلا ربع، تبص تلاقيه بيبتدي يعدي الشارع علشان يوصل على مهله علشان يقعد يسمع الأذان في المسجد. وجبة إيمانية. فالمرأة كده كده هتصلي بعد الصلاة أو بعد شوية لما تخلي الوضوء، ربنا يعيننا رب العالمين وقنا شر الوسواس ونظر حملنا إلينا، إيه يعني ما تقضي قبلها بثلاث دقايق قبل بس قبل الأذان، كأنك تنتظر الصلاة لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة. سبحان الله، خدي الأجر ده بتاع التهيئة للصلاة، بتاع انتظار الصلاة. كذلك انتظار الأذان أو ترديد الأذان وعقل الأذان يعتبر من أسباب الخشوع في الصلاة، لأن إحنا قلنا إن في أسباب برة الصلاة وأسباب برة جوة الصلاة بتخليكي تخشعي. التهيئة، أي كتاب كده تشوفيه عن أسباب الخشوع في الصلاة تلاقي التهيئة قبل دخول الصلاة، التهيئة سبحان الله من أسباب الخشوع في الصلاة. عارفة لو بدرتي وتوضيتي واستنيتي هتبصي تلاقي الصلاة دي لها حلاوة مختلفة، لأنك هيأتي قلبك وبدنك بين يدي الصلاة. في وجبة إيمانية، خلاص دخلتي فين بقى؟ لقيتي بيأذن المؤذن، روحتي بفضل الله وضيت انتظرتي أذن الأذان، رديتي مع زي ما اتعلمنا، وفي نصف الأذان هو بيبقى أطول مننا شوية، بيقول مثلا الله أكبر الله أكبر، وانت إيه الله أكبر الله أكبر، يا رب تغفر لي، يا رب تهديني، يا رب تنجح بيتي، يا رب تهدي لي زوجي، يا ربي يا رب تفتش الأعلى، يا رب طب نجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله. اللي ما بينهم في الدعاء ساعه الاذان مستجاب فينا الاذان، شو عقب الاذان كمان. فسبحان الله انت بتقولي، مش قصدي سبحان الله تسبحي، لا لازم يعني تقولي وراء اللي بيقولها، ولقيتي الفارق على ما ياخد نفسه او يشرع في الكلمه اللي بعدها، انت بيبقى ليكي جمله من الدعاء. ابشري الدعاء ده هو مستجاب، والله والله والله. اللهم بارك في امي وفينا وفينا كل مسلم. لسه اذكر لها انا واختي بنشتكي سفوه كده، فراحت يا حبيبه قلبي سبحان الله قدرا كده كانت بتتوضى، ربنا يبارك لها، مش هتصلي بالله قبل الاذان، وطالعه ببلل الميه، راحت متدوره سبحان الله ساعه للابنه علشان تقول ايه الدعاء بتاع الايه بتاع عقل الوضوء، فالراس الاذان بيكبر. قالت يا رب يا رب يا بناتي، ربنا يكرمك، الدعوه بقى يجمعكم مع الصحبه الصالحه اللي تحبكم وتحبوها. فاحنا بقى كنا ايه يعني، لا ما مش هندخلكم في القصه قوي، يعني ملتزمين والعيال كلها مش عايزه تمشي مع واحده نبته ملتزم ومالناش اصحاب كده وشكلنا زي البراويين، مش كده حد يحبنا نحب. والله انا اذكر هذه الدعوه الان، رزقنا الله ورزق ذريتي وانت خير الرازقين، ذريه السامعين اصحاب التقى والدين اللي عينوهم على امر الدين والدنيا يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الصحبه الصالحه. والله سبحان الله جمع الله لنا، ربنا يديهم علينا نعمه، سبعه كده بنات او مكان مش اكتر بلان مش عايزه اعدهم عشان بريدكشن يعني اصدقهم حبا ربنا يبارك ويرزقوني حب. كل ما اشوفهم اقول لهم انت دعوه امي. انا فاكره وهي واقفه في الطرقه بعد الوضوء ساعه الاذان في الدعوه ده زي ما تقولي بعدها على طول سبحان الله دخلنا في الجامع ده وبقى اللهم كريم تنزلهم عنا خير الجزاء. انت عندك ايه نفسك فيه؟ نفسك تبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاخر. ما تسيبيش الاذان ما تسيبيش دعوه ده ليه عاد وجاب الخطب ربي اللهم زوج اخواتي اللهم زوج حبايبي جنة كلهم جوازات صالحه ادعي اللهم ارزق المشتقين ولا تحرمهم ممكن ضفر عيني يا رب ما تحرمهم اللهم من لم يتحل اعينه برؤيه الكعبه ويقب الخطر اللهم ارزقنا يا رب العالمين رؤياهم ومتابعه الحج والعمرات نفسهم يا حبايبي نفسك فيه الاذان ده يا جماعه حاجه كده كرم من الله رددي خذي براحتك خذي راحتك وادعي لغايه لما يخلص براحته على فكره بري نفسك اه والله انا دلوقتي بقول بري نفسي طول ما الحمد لله بني ايدك كده وراكي كده يعني انت مش نفسك تقطعي ذهني شويه ترددي الاذان امي اختي خالتي معلش يعني ربنا يبارك فيهم وبص مليون ينادي خلاص يا ستي ودني شويه وخليكي مع الاذان والدعاء والله عشانهم يا جماعه كانت واحدة بتاعت دي يا جماعة أنا باكل وبشرب وبريح عشانكم يا حبايبي ما أنا بخلص لو صحتي خلصت مش هتلاقوني بعد كده فبتروق على نفسها في الدنيا وتقول لهم أنا بهتم بنفسي عشانكم أنا بقى بقول لك أهو اهتم بآخرتك عشانك وعشان خيرك عشان يشوفوك يا ستي يعملوا ذلك عشانهم أهو وعشان تاخدي أجر بري نفسك بآخرتك مالكيش حق في شوية كده اللهم حينا ويسترخلنا بري نفسك ساعة الأذان ودعي بقبرك وأخرتك وهديني وعيشي المعاني الإيمانية ودعي ادعي خصو خلص وفي دعوة مستجابة كمان بعده ادعي بعده بعده دي من اللي بيحددها انت اللي بتقولي خلصت بعده ولا لا ما هو دقيقة بعد دقيقتين بعد ثلاث دقائق بعد ادعي بعد بفضل الله عز وجل خش بقى على السنن القبلية ما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذان وإقامة صلاة ما تقوليش بس مش مؤكده انت مين عندك اللي ما عنديش سنه قبليه الظهر الفجر عندك سنه قبليه الظهر عندك سنه قبليه العصر عندك اربعه رحم الله من صلى قبل الظهر اربعا رحم الله اه ده دي الحديث الثاني اللي هو وقايه من النار وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الاربعه اللي قبل الايه اللي قبل العصر ابعده الله عن النار عندك قبل المغرب سنه قبليه اه عندك قبل المغرب اللي هم غير المؤكده السنه القبلية وعندك بعد العشاء ما بين كل اذان واقامه صلاه ما تصلي براحتك بس يا ريت ما تثبتهمش يبقى على الثانيه بالذات عشاء عشان ما فيش قبلها دليل عليه مطلق نفس الله عيش حياتك ده اللهم متعنا بالصلاه صدقيني ثقا لما تخشي بعد الوجبه المتعلقه بالاذان قبله بسنه وبعده بسنه على الصلاه ما اجملها من صلاه اللهم اجعلها مقبوله لنا ولكم يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الأخرين صل على سيدنا محمد في الليل الأعلى والدين على رأس الكلام ده كله بقى يا جماعة الله يا رب من فضلك شرعتي النبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة انت تسألي الوسيلة والفضيلة حلل عليك الشفاعة تقولي كده رضيت بالله رب ومحمد النبي وبالإسلام دينا ودي اللفظ مختلف شوية عن بتاع الأسفار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تحل لك ايه تحل لك الشفاعه اللهم انا نسالك من واسع فضلك والله انا تعرضت من كفايه قصص عليك بس تعرضت لموقف وسطه اللهم اكرم اللي اكرمني يعني انا عيطت اتقضت اللهم اجعل امرنا مقضي واقضي لهذه الاخت امرها اللهم اقضي لها امرها فكما اعانتنا اتقضى في ثانيه قعدت اعيط فالشخص بيقول لي انت بتعيطي ليه زي ما يكون يعني هو احنا اصطدنا في اكرام يا جدعان انا مالك حاجه عقفنا الوجه لا لا ما فيش في احد فروحت فبقول لعيالي ايه انا قعدت اعيط قولي لي ليه؟ قلت لهم افتكرت حبيبي اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ايه يبقى ليكي شفيع في يوم الزحام وهو خير الانام يعني ايه الحمد لله اللهم شفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وسطتك وربنا ادنى لها تخيل ان يبقى وسطك النبي ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه يأذن الله لرسول الله فيشفع ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع اللهم اجعله شفيعنا. ده الاذان ده بنصلى على محسن كثيره حته وسط لك عند ربنا احلى وسط رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا ما تضيعوش عليكي. ده الوصايه في الدنيا والله العظيم انا مع اني كده قلت يا سبحان الله وصلت لكن لو مش وسط ما كانش حصل له كده كله. ولولا ربي العز تبارك وتعالى وسيلتنا ويسر لنا الوسط ده كان النفر اتسبح. انا طولت ولا ايه استاذ كتير؟ رب العزه تبارك وتعالى اكرمنا والله انا بكيت فعلا من قلبي ربنا يرزقني اخلاص بكاء الشاكرين. انت يسرتها لي انت يسرت لرسول الله بقى في الكربات ربنا كان شعب الكربات كربات يوم القيامه سبحان الله. وقعدت اقول يا الطريق للوسطى ايه فكان على راسها حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء 10 إيه في حاجات كده فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شفيعي. اللهم رزقنا الحمد لله ميتة في المدينه منها وجبة الأذان اللي بقولك عليها دي ما بعد الأذان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لحديثنا ونصلى على محمد وسلم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم شرعها بإقرار هذا الصحابي الجليل وأمر هذا الصحابي الجليل أن يلقي بلال حتى ينادي بها لمناسبته لخصائص أو صفات المؤذن. فأذن بلال وسمع صوته عمر رضي الله عنه فجاء يجر رداءه إقبال سيدنا عمر وحرصه على الطاعة. فجاء يجر رداءه وقال والله لقد رأيت مثله. يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أشفت الرؤية ده بالضبط. يعني تيجي كده قلبي انت بقى وهاتي كده الحاجات المسدد فيها سيدنا عمر الذي رزق فيها السداد. فاحنا قال يا رسول الله اللي عجبت نساءك فربنا عز وجل قال فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب اللي هي موافقات عمر. يا ريت تدور عليها هم 4 أو 5 وتشوفيها كده من موافقات عمر. كذلك أن الله عز وجل رزقه نفس الرؤية التي آذن للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأذان المعلومة لدينا بها. فكان من مفارقات عمر وسداده أن رزقه الله عز وجل هذه الرؤية. وهنقول ولا هنقول شيء وجماعة تكرار الرؤية يدل على مؤشر الى تاكيد هذه الرؤيه وخاصه اذا كانت حق. يعني سيدنا ابراهيم لما شاف انه بيقتل ابنه مش من اول مره بيذبح ابنه مره والثانيه والثالثه. يعني لما تتكرر عندك رؤيه كده لعلها رساله. يعني سبحان الله تكرار الرؤيه يعتبر رساله. شفت نفسك طبعا زوجان بتذبح فمش قلت ان شاء الله ابقى تصدق. ثاني يوم نمت وشفت نفسك بتذبح. ثالث يوم شفت نفسك طبعا زوجان لراحه الحمد لله مين تبيعي الغويشه وتذبحي فعلا وفي الحته الفلانيه. قومي بقى تمثلي الرؤيه ده برساله من ربنا تكرارها يعتبر اشاره ايه؟ اشاره بها قومي ادخل لله إيه سبحان الله واطعمي القانع والمعتر واطعمي البائس الفقير. قومي اعملي اللي ربنا عز وجل يطلب. شفت في الرؤيه فضل الله عز وجل ان انا بسمي ابني عبد الله وشفتها في مره كمان ان انا شايله واحده بقول لهم ده انا رزقت عبد الله وشفتها كمان يبقى اللي جاي بفضل الله يبقى ايه؟ يبقى عبد الله. تكرار الرؤيه وخاصه في الخير يعني يدل على ايه سبحان الله كانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق كانها فيها مؤشر رساله اعملي بها. الا بقى ان خلي بالك نسال الله العفو والعافيه لو كان الشيطان بقى متلبس بالعبد مخوفه ممكن يكرره النجوى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. احنا نقول تكرارها في الخير قومي اعملي بيه هي رساله لكن تكرارها في الشر اتوصل نفسك بس بالاذكار والتعوذ اذكار النوم والتعوذ وان شاء الله لا تضرك. وان كان يعني اذا تكررت وفيها رساله ان شيء حد يؤذيكي مثلا واحده عامله لك عمل ولا غيره يبقى قومي على طول برضه انتفعي بتكرارها وروحي راحه اقرأي رقيه شرعيه. فالمهم ان تكرار الرؤيه بيبقى في يعني ايه في ما يترتب عليه. فهنا رآها عبد الله بن زيد ورأى مثلها عمر بن الخطاب فتأكدت الرؤيه امام النبي صلى الله عليه وسلم وصار الاذان احد شعائر الاسلام. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقنا ترديد الأذان. ادعيها لي لأني أنا مبتلى بهذا البلاء وأنا بتكلم النهاردة على الأذان. الحمد لله رب العالمين. بالله عليك لا تنسيني هذا الدعاء لعل المدعوات كما أخطأت في حقي كذلك الحمد لله أمين تحسن في حقي. فأنا يعني سبحان الله يعني هذه الوجبة أحبها لكن الله يسامحها واحدة وقفت قدام المسجد بتقول لي أنا من ساعة ما قلت عن الأذان وأنا بحسدك كده نعم كل ما اردد الاذان اتخيل الاجر اللي بتاخديه في حسناتك احس احسدك. قلت لها قصدك اخبطك. قالت لي لا احسدك. قلت لها طب شكرا ربنا يعافينا والله. يعني انا يعني كل مره يعني مش هقول يحال بيني وبين الاذان اجيب الاثنين الاخر مع بعض. وبالمناسبه لو حد يعني حجبه امر او شيء له ان يستدرك ف يعني يعيد الاذان. فدايما كده اقوم ماشيه مع الحمد لله على كل حال وماشيه مع الترديد كام كلمه. وبعد كده اروح لازم اروح في دنيا غير الدنيا اي حاجه اجيب الاثنين الاخر او اثنين مع بعض من بطريقه استدراك ما فات. بعد ما يبقى خلص خلاص اقوم قايله الاثنين ثاني وافتكر الاخت يعني النفر محتاج رقيه. اللهم اغفر لنا ولكم. اللهم اصرف عنا عينا عين. وخلي بالك بلاش تحسدي اخواتك في الطاعة. يعني الله نفر يعني مش عايزه اقول اللهم استرنا. مش عارفه قصتي مع القران غريبه. اللهم انت اعلم اني احب كتابك. اللهم رد كتابك الي ردا جميلا. حاجات مسلم بحفظها والحمد لله النفر الحمد لله يسمعها ظهر قال ازاي اغلط في الفتحه مثلا ازاي اتلخبط في سوره الكهف. هي هذا مش الحمد لله يمكن مش قله مراجعه اكثر من اخوات تنسى تبارك على اختها. فانا مش قصدي اقول والله غفر الله لي ولكم بس يا ريت تدعوا لي وانا بقوله ان يعيني على تطبيق ما قلت. اللهم اعني على تطبيق ما قلت. ما قلت اللهم اعني على تطبيق الاذان حتى لو فاتك تحدي الشيطان. حتى لو كنت محسوده تحدي هقوله برضه. هكمله برضه فاتني من اول حي على الفرح هقولها برضه. وانسان اذا هذا شرع من انسان يعني اذا افرضي مثلا كنت في الحمام وسمعت الاذان. لا يجوز لك ترديد الاذان وانت على هذا الحال. طب خلصي الحمام وتقومي تجيبي الاذان ورا بعض وتقومي الى دعاء خلص ده استدراك ما كتب الله عز وجل. جائز سبحان الله. طبعا لان في حاجات ما فيهاش الاذان. يعني مثلا انت بتقراي القران بتوقفي القران وتقومي الى الاذان لان عباده الوقت ساعتها القران. يقول لك الاذان افضل والقران. لا القران افضل طبعا لانه كلمات الله كلام الله. لكن الاذان افضليته في هذا الوقت لانه بزواله لا بزوال المؤذن مش هعرف استدرك الاستدراك ما فات ازاي ده هقولها بعد ما اخلص الربع بتاعي. لا فهوقف وينفع اجي اجمع ايه اجمع الخير اردد الاذان وبعد كده اقول انصت منتشره وبعد كده اقول القران هيبقى ساعتها. اما في الصلاه فلا يجوز قطع الصلاه لذلك. والعلماء قالوا ان احنا بنقطع لما نعطس ونقول الحمد لله يقطع للاذان. فذكروا انه الحمد لله ليس فيها طول تصرف المصلي عن صلاته. وبالتالي انا ما بقولش بقى يرحمك ويرحمنا ويرحمك اللي هي بتاعت يهديكم الله ويصلح بالكم لما اقول اصلا الحمد لله وليك يرحمك الله تقول ما تقوليش يهديكم الله ويصلح بالكم ما بتكمليش عشان ما تنصرفيش عن متابعه الصلاه. فلذلك جعل العلماء ذكروا انه اذا عطس يقول الحمد لله ولكن اذا سمع الاذان لا يردد الاذان خلال الصلاه لانها تخرجه عن الفعل الاقوال المخصوصه للصلاه وتركيزه في الصلاه. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم كثيرا. الشاهد يعني ادعوا لنا ان يرزقنا هذه الوجبه باخلاص وصدق اللي هي بين يدي الاذان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل عنا وعنكم عينا العائمين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم ردنا للكتاب والسنه والقران والاذان والطاعه يا اكرم الاكرمين. اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. 5 دقائق بس للاخوات اللي عايزه اي حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي اموري. ازيك يا حاجة حضرتك عاملة ايه؟ الله يبارك فيك الحمد لله.